قرأت حس شيء من النظم بن أبي كف إنه الله تعالى بيت 19 قال علي الرحمة خبر الوحيد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. النقطة الأولى سبق القول في مقدمة شرح هذا النظم أن إفراد الناظم خبر الواحد بالذكر في وصول مالك ليس كما ينبغي، ووجه ذلك أنه قد ذكر رحمه الله دلالات الألفاظ من النص والظاهر والتنبيه والإشارة والمنطوق والمفهوم، فيدخل فيه يدخل في هذا الكتاب والسنة. فإفراد خبر الواحد بكونه أصلا من أصول مالك يظهر الله أعلم أنه لا حاجة إليه، وقد يقال إنه إنما ذكره لأن خبر الواحد قد يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتعلق بفعله أو يتعلق بتقريره، لكن حتى الفعل والتقرير يمكن أن يسلك في تلك الدلالات. وقد يقال بأنه إنما ذكر خبر الواحد لأنه تثبت به، لا يثبت به دليل الحكم فقط، وإنما تثبت به مصالح الناس، مصالح الناس. شخص يخبرك عن شيء تصدقه إن كان عدلا، كما قال مثلا صاحب المختصر: وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا. إذن خبر الواحد اللي ذكره هنا في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه لا داعي لإفراده بالحديث. قال: وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. فمعنى ذلك ذكر شيئين، وهو كونه دليلا من أدلة الأحكام، وكون بعض مسائل الفقه تنبني عليه. إذن ذكر أمرين. طيب، خبر الواحد لا يقتصر على المرفوع، بل يشمل أيضا يشمل الموقوف، مع اختلاف العلماء في الاعتماد على قول الصحابي وفعله. لكن كي نقول خبر الواحد معناه يشمل هذا وهذا، يشمل المرفوع ويشمل الموقوف على الصحابة، لأن بعض أهل العلم يعتمد قول الصحابي بقيود معينة، يعني حجة من حجج إثبات الأحكام. الخبر ما هو؟ عرف بتعريفات مختلفة، ومن بينها أنه هو الذي يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. هو الذي يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. ما معنى لذاته؟ قيد لذاته ماذا يخرج؟ يعني أننا نقوله الذي يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن قائله، فإن قائله قد يكون خبره صدق كله ككلام الله وكلام رسوله. وإنما الإشكال وين؟ الإشكال في السند إلى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في السند إلى من دونه. السند هو الذي يقع به الإشكال، لأن هذا السند قد يكون هذا الطريق مقطوع بأنه حق في المتواتر، وقد يكون مظنون بأنه حق، لأنه مثلا خبر ليس متواترا بأن كان أحدا. واضح كيف؟ إذن الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته، بمعنى لذاته يعني بأننا نقطع النظر عن قائله. فهمت كيف؟ يعني إذا قلت أنت الجو صحون، هذا خبر، هذا يحتمل أن يكون الجو صحوا ويحتمل أن يكون غير صحوين، لكن هذا بالنظر إلى الكلام نفسه. أما لو قال مثلا الجو صحو 21، هذا ينتقل عن كونه يحتمل إلى كونه يقطع بصحته. واضح كيف؟ كاين شيء يذكر هنا وهو أن الإمام القرافي المالكي قال لا، الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، خالف كامل العلماء. وهذا نستفيد منه شيئا وهو أن العلم ليس تقليدا، العلم هو تقليد، التقليد ليس علما، التقليد ضرورة. فهذا العالم المالكي قال الخبر ما لا يحتمل، ما هو الذي يدخله الصدق والكذب، ما حجته بذلك؟ قال العرب الذين وضعوا الألفاظ هذه خلاف في من وضع اللغة هذه، لكن على قال بأنهم يذمون الكاذب ويمدحون صد، فكيف يضعون كلمة لما يحتمل الصدق والكذب مع أنهم يذمون، مع أنهم يذمون. هذا الكلام للشوكان القرافي كما سبق يعني بين قيمة كون الإنسان عندما يجد كلاما للناس ينظر فيه ولا ينبغي له أن لا ينبغي له أن يرده ولا ينبغي له يخلع. قالوا الناس خلاص، ولو كان عددهم كثير إنهم قالوا خلاص، وقالوا ليس علما، قالوا ليس علما. الشوكاني رحمه الله ينصر هذا القول تاع القرافي بقوله قال ومما يؤيده إجماع أهل اللغة قبل ورود الشرع وبعده على مدح الصادق وذم الكاذب، ولو كان الخبر موضوعا لهما لما كان على من تكلم بما هو موضوع بأس. ما قولكم في هذا الكلام الذي أيد به الشوكاني القرافي؟ نعاود نقراه وشوفوا أنتم إذا عندكم حاجة فيه. قال ومما يؤيد إجماع، ومما يؤيده يعني كلام إجماع أهل اللغة قبل ورود الشرع وبعده على مدح الصادق وذم الكاذب، ولو كان الخبر موضوعا لهما لما كان على من تكلم بما هو موضوع بأس. يعني هل لكم تعقب على كلام الشوكاني هذا الذي أيد به؟ شتوا المالكية كدائرين بقطع النظر عن كون هذا الخلاف الذي يعني أثاره القرافي صحيحا أو غير صحيح، لكن تأييد الشوكاني له بهذا هل هو عندكم يعني ماضي ولا لا؟ طيب قول الإنسان هل كل ما وضع، هل كل ما وضع العرب له، هل كل لفظ وضعه العرب لمعنى ذلك المعنى يكون ما عليكش أنت تتكلم به؟ هذا بين بأن ما أيد به الشوكاني كلام القرافي ليس صحيح، لأن العرب وضعوا ألفاظا للسب، فهل معنى ذلك أن الإنسان يسب غيره؟ فصحيح. فالذي أيد به الله أعلم يعني فيما يظهر لي، الذي أيد به الشوكاني القرافي ليس صحيح. نعود نقرأ لكم كلامه باش تشوفوا. قال ولو كان الخبر موضوعا لهما يعني للصدق لما كان على من تكلم بما هو موضوع بأس. ألا يريد يعني يلزم من هذا أن الذي يكذب لا يكون مخالفا لمقصود العرب من وضع كلام؟ لا يريد بأنه لا يمكن أن يكون الخبر موضوعا للكذب، لأن العرب وضعوا الخبر وهم يذمون الكاذب، فلا يمكن أن يكونوا قد وضعوا لفظا لشيء يذمونه إذا تكلم الإنسان به، وهذا ليس صحيحا. واضح كيف؟ المهم العبرة منه أن القرافي رحمه الله عالم، يعني لم يمنعه قول العلماء، لا يعرف مخالف لهم إلا القرافي، لم يمنعه هذا من أن يقول لهم لا، كونه أصاب أو لم يصب هذا أمر آخر. طيب نرجع، قال ويختلف حال سامع الخبر عن غيره ممن دونه، يعني هذا والله أعلم يعني سامع الخبر الذي يسمع الخبر مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي ذاته، هل هو كمن سمعه وبينه وبينه مثلا شخص أو أشخاص؟ من سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام ذاته هل يكون كمن سمعه من غيره ممن بلغه بواسطة أو بواسطتين أو ثلاث؟ ما وجه ذلك؟ مش غير قلت الواسطة، قلت الواسطة لو كان راه كاين ثلاثة هنا وهنا أربعة هنا، إيه النبي يكلمه، هذا يجزم، هذا يجزم. خلينا لو كان تكون مثلا الإسناد العالي والإسناد هذيك مسألة أخرى، لكن الذي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقال له بينه وبينها ثلاثة ولا أربعة، يختلف ولا يختلف؟ يترتب على هذا ماذا؟ لهذا قال ربنا عز وجل الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه وكفر، هل كفره كمن كفر بعد ذلك؟ هل كفر من رأى سمع النبي شاف صدقه شاف الآيات التي جاء بها، هل كفره ككفر من كفر اليوم أو أمس؟ هو كله كفر لكن متفاوت. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. لكن هل يمكنك أن تقول بأن إيمان من آمن اليوم أقوى من إيمان من آمن مع ممن كان معه؟ يمكنك أن تقول هذا بصابي شرط أن لا تعتبر أن هذا الذي آمن اليوم خير من ذلك، لأن هذا شيء وهذا شيء. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه قال الذين يأتون ولم يروا، واضح كيف؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية الله وفيكم رسوله. فكفرهم أعظم وإن كان كله كفر، لأن الكفر يتفاوت، الكفر يتفاوت. طيب الخبر متواتر أو غير متواتر؟ خبر متواتر أو غير متواتر؟ ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم معناه اتفاقهم على الكذب، ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس لا عن رأي، كالفلاسفة مثلا الذين يعني يقولون مثلا بحدوث العالم، لأن هذا مو محسوس، هذا أمر محسوس معناه رأوه أو سمعوه، أما أنهم قالوه رأيا فلا. إذن المتواتر ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس، لكنهم اختلفوا في هذا العدد، اختلفوا في هذا العدد. قال لله صاحب المراقي واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلمين وكافري، من خبر التواتر عن محسوس يستوي فيه المسلم والكافر، ايش الشرط فيه؟ هذا لا، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحاضر عن غير معقولين، عن غير معقول. ما هو غير معقول؟ محسوس. عن غير معقول وأوجب العدد، لا بد من عدد، من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح، ينبغي أن يزيد على هذا الراجح، إلغاء الأربعة فيه راجح وما زاد عليها فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. إذا تعددت الطبقات فينبغي أن تكون الطبقات في جميعها متواترة. أما كيف ما تعددت الطبقات؟ من ثم تعددت الطبقات؟ يعني واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك خبر متواتر، هو سمعه، هذا هو هنا المسألة اللي كنا نقولها قبل، وهو أن من سمع منه ليس نعم. نرجع طيب، إذن التواتر المتواتر ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس، وهو يفيد العلم الضروري عند أهل العلم. يفيد ما معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تفكير. شكون اللي يجيب لي مثال على العلم الضروري؟ شتوتوا ما بيكينوا، يعني واحد اللي يعرف الدنيا ما حتى واحد ما يكذب الآن باللي كاينه مدينة تتسمى بكين وهي عاصمة الصين، والله كاينه مدينة تتسمى مثلا بغداد، واضح كيف؟ فهذا ضروري، لكن الضروري هذا في شؤون الحياة، اللي كذبه مهبول، ربما يعتبر مهبول بس ما يكفرش. أما من أنكر الضروري من الدين اللي يعني ثبت يعني بالتواتر ويفيد العلم الضروري هذا ليس بمسلمين. طيب غير المتواتر أقسام، غير المتواتر الخبر المتواتر عرفناه، غير المتواتر أقسام. المستفيض عندهم فيه بعض النزاع، المستفيض وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا، وقيل ما زاد على الثلاثة، ما رواه ثلاثة فصاعدا وقيل ما زاد على الثلاثة، هذا كيف يسمى المستفيض. وهناك المشهور وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث، سواء كان في الأول رواه واحد أو كان مستفيضا، فإذا اشتهر ولو في القرن الثالث أو في الثاني أو الثالث إلى حد يكون فيه متواترا فهذا يسمى فهذا يسمى مشهورا. ولا تعتبر الشهرة بعد القرن الثالث، لا تعتبر الشهرة بعد القرن الثالث. وجعل بعض الحنفية المشهور قسيما أو قسما من المتواتر، بعض الحنفية جعل المشهور قسما من المتواتر، والجمهور على أنه قسيم له لا قسما منه، لا قسم منه. فرق بين نقوله هو قسم من المتواتر وبين نقوله هو قسيم له، معنى هذا هنا وذا هنا ليس داخلا فيه. والصواب أنه قسيم له لا قسم منه. نعم. طيب الآحاد اللي هو القسم الثالث من أقسام ما ليس متواترا، الآحاد ما نقص روته عن ثلاثة وقيل ما لم يزيدوا عليها، فيها نزاع بين أهل العلم. طيب خبر الآحاد بأقسامه أو ما ليس متواتر، ما ليس متواترا بأقسامه الثلاثة اختلف في ما يفيده، هل يفيد القطع العلم كما يعبرون أو يفيد الظن. جمهور أهل العلم على أنه يفيد الظن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفيد العلم لا الظن، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل، وذكر عن داود الظاهري، وذكر عن الحسن بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي، وقاله ابن حزم انتصر له، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس رحم الله الجميع. والذي يقال إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وهذا يجمع أقوال أهل العلم المختلف، لأن تلك القرائن تؤثر في دفع واستبعاد احتمال الخطأ والوهم والكذب. فالقرائن التي تحتف بالخبر غير المتواتر تنقله من إفادته الظن إلى إفادته العلم. ومن القرائن التي تجعل الخبر مفيدا للعلم أن تتلقى الأمة الخبر بالقبول كأحاديث الصحيحين، أو تكون الأمة بين عامل بالحديث ومتأول له. إذ يجي واحد يعني يعمل بالحديث، واحد يأوله، هو ما أوله إلا وقد أثبته، كما النسخ فرع الصحة، كي نقولوا هذا الحديث منسوخ حكمنا له الحديث الموضوع، والله ما تحتاج أنت تقول منسوخ. فإذا تأوله بتأويل ما سواء كان راجحا أو غير راجح ما له، فإنه قد أقر بوجوده. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا التلقي، تلقي الأمة بالقبول وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول هذا أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق. نعم. حصول العلم والقطع بالخبر يختلف بخبر واحد، يعني قصدي ما ليس بمتواتر، يختلف بحسب الناس، والعبرة بما يذكره أهل الاختصاص المتبحرين في علوم الحديث، فما كان عندهم مفيدا للعلم فهو كذلك، ومن اتبعهم لازمه ذلك أيضا. والعلم الذي يحصل بالخبر الذي ليس بمتواتر ليس علما ضروريا، بل هو علم نظري برهاني. ففرق بين العلم الذي يحصل بخبر ما له بما ليس بمتواتر واحتفت به القرائن كما سبق، العلم الذي يحصل بذلك هو علم نظري برهاني وليس علما ضروريا. كي نقول واش الفرق بين العلم النظري والبرهاني؟ العلم النظري والبرهاني يحتاج إلى تفكير، إلى علم، إلى بحث. والعلم الضروري يعني لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، العلم الضروري لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، واضح كيف؟ ما تقدرش تدفعه، ما تنجمش، لا تستطيع. العلم النظري لا، ولذلك الناس يختلفون في اكتساب العلم. العلم الضروري يقع للناس من غير إرادة لهم والاكتساب، والعلم النظري يفتقر إلى اكتساب وبحث وهكذا. الخلاف في إفادة خبر الواحد إنما يكون إذا لم تحتف به القرائن كما قلنا، ما ليس بمتواتر الخلاف في إفادته إنما يكون إذا لم تحتف به قرائن. قال بعضهم وما لم يكن مشهورا أو مستفيضا أو يحصل الإجماع على العمل بمقتضى. إذا حصل إجماع المسلمين على العمل بمقتضى حديث وإن كان ليس متواترا فإن الإجماع عند بعضهم يصيره مقطوعا به، موافقة الإجماع لما تضمنه يصيره مقطوعا به عند بعض أهل العلم. نعم، لأن الإجماع يصيره مما يلزم تصديقه. ثم كاين نقطة أخرى يهتم بها، ينبغي أن يهتم بها العلماء، وإن اختلفوا فيما يفيده خبر الآحاد هل هو الظن أو العلم، متفقون على لزوم العمل به، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به فيعمل به في الشهادة. هذا ما هوش إثبات حكم، هذا إثبات ما هوش إثبات حكم من أحكام الله تعالى، وإن كان قد يدخل هذا بوجه فيعمل به في إثبات الشهادة مثلا شاهدين أو أربعة، والفتوى كذلك، وحكم الحاكم، والأمور الدنيوية اتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر وغيرها. كاين نقاط أو أمور ينبغي أن تذكر هنا، وهي أن بعض الناس ردوا أخبار الآحاد بأمور رأوها طاعنة في قبول خبر الآحاد. ما هي؟ عملوا أكثر الأمة على خلافه. كاين من قال بهذا، قال الناس يعملون شي خدموا بهذا الخبر يردوا، فلا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس حجة. الأمر الثاني عمل أهل المدينة سبق لنا الكلام فيه، وكونه أصلا من أصول مالك عند الجمهور، لا يرد الخبر عمل أهل المدينة بخلافه. لكننا إذا دققنا نستطيع أن نقول الأمور المنقولة نقل الكافة عن الكافة هذه يتعذر أن يأتي خبر يخالفها، وقد سبق الكلام في عمل أهل المدينة. كما لا يضره عمل الراوي بخلافه، راوي روى خبرا ولكنه عمل بخلافه، بعض الناس يردوا، والعبرة بما روى لا بما رأى، ولأنه يمكن حين الرؤية مع أن يكون معذورا، يمكن أن يكون ناسيا، يمكن أن يكون متأولا، فلا يرد الخبر برأي الراوي، خلاف لجمهور الحنفية رحمهم الله وبعض المالكية. ليه؟ لأننا متعبدون بما بلغ إلينا ولم نتعبد بما فهمه الراوي، ولا يضره كونه مما تعم به البلوى. بعض الناس يقول ما دام الخبر مما تعم به البلوى لا يصح أن ينقله واحد ولا اثنين ولا ثلاث. إليق أولا أنت وين عرف بلي نقلها غير واحد؟ لو كان تكون محدث وتفتش عن الطرق ربما تلقى نقلها 40، ولكن معروف واحد نقله، هل بحث؟ فمن أين لك أن تعرف أنه نقله واحد؟ لو صدقناك في هذا وأقررناك على هذا القيد الذي وضعته دون العمل بخبر الواحد. فبعضهم يقول بأنه إذا كان مما تعم به البلوى لا يقبل، مثلا خبر نقض الوضوء بمسير الذكر، نقلة امرأة، بعضهم يقول لكن هل فتشت فوجدت أن هذه المرأة عالة بعد أن نقرك على هذا المبدأ؟ فلا يضر الخبر ولا يرد بهذه الدعوة، وهو أنه مما تعم به البلوى، وما كان كذلك فلا يصح أن ينقل أحدا. ولا يضره كونه في الحدود، بعضهم يقول بأنه إذا كان في الحدود لا يقبل، لأن الحدود تدرأ شبه. وإحنا ربنا عز وجل واش قالنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. طلب من التثبت متى الفاسق؟ مفهومه ماذا؟ أن غير الفاسق وهو العدل الضابط يقبل خبره. ولا يضره كونه زيادة على النص. ما معنى زيادة على النص؟ الحنفية عندهم الخبر إذا جاء زيادة على النص يرد. لماذا يرد؟ لأنه لا يصح أن ينسخ الآحاد المتواتر. مثلا فقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا باللي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا لا هذا زيادة على فقرأوا ما تيسر من القرآن، يلا ما كاش يرد، لأننا لو أخذنا به لكان ناسخا، لأنه معتبر الزيادة على النص. منه النص قرأوا ما تيسر من القرآن، ثم قرأوا ما تيسر من القرآن، ليس المقصود به في الظاهر القراءة ذاتها، بل المقصود به صلاة. علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فيه. وكذلك قالوا مثلا الركوع لا يجب فيه الاطمئنان، ليه؟ الحديث اللي جاء في هذا هو زيادة على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وعلى الغراء. وهكذا يعني أنت ترد كثير من السنن تحت هذا الزعم غير الصحيح. فلا يضر الخبر كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية كما عليه الحنفية، لأن الزيادة على النص عندهم نسخ، والظني لا ينسخ، والقطعي لا ينسخ بالظني. ولا يضره أن يكون مخصصا لبعض آخر من كتاب أو سنة أو مقيدا لمطلق فيهما، ولا أنه على خلاف القياس. وقد سبق الكلام بأن مذهب مالك الصحيح عنه أنه يقدم الخبر الأحد على القياس. شكون يذكر لنا دليل ولا اثنين تقديم مالك الخبر الصحيح على القياس؟ غسل اليدين ممن انتقض وضوءه بصدد الوضوء ثم عاد إليه من أوله، هذه خلاص. زيد حديث التصرية، زيد هي وغيرها. ولا يضر الخبر أن يكون راويه غير فقيه كما اشترطه بعضهم في الخبر المخالف للقياس. قالوا يلقي يكون لرواه فقيه، ما كانش فقيه، يلقي يكون فقيه. أخي أنت غير زيد من راسك والله، خير إن شاء الله. ذي منين جبتها أنت؟ نعم. وأختم هذا الأصل من أصول مالك بما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول، ذاكرا دليلا عنده على تقديم ماذا؟ الخبر على القياس. قال: ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين، أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين: عدالة الراوي ودلالة الخبر. معنى أنك لكي يثبت عندك الخبر وتستنبط منه أنت محتاج إلى ماذا؟ عدالة الراوي، لأنه الخبر الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله من بدايته إلى نهايته من غير شذوذ ولا علة. طيب، إذن تحتاج إلى معرفة عدالة الراوي ودلالة الخبر، يعني الرواية والدراية. القياس قال لك يحتاج إلى النظر في ستة أمور: حكم الأصلي، وتعليله والله حكمه الأصلي وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع. معنى أنك إذا هو يذكر ما رآه رحمه الله دليلا على تقديم الخبر على القياس، الخبر تنظر فيه في أمرين اشتاهما عدالة الراوي ودلالته، على عدالة الراوي ودلالته، والقياس باش توصل إلى صحته استقامته تنظر في هذه الأمور الستة. فالشيء الذي ينظر فيه إلى أمرين الخطأ فيه يكون قليلا، والشيء الذي ينظر فيه إلى أكثر من ذلك ويستة أمور الخطأ يكون فيه أكثر. إذن نعتمد على ماذا، ما قولكم في كون الخبر ينظر فيه إلى أمرين فقط؟ هل هناك أمور ينظر فيها هذا الخبر؟ الله يفتح عليك. يعني لا تقلدوا شيخي كي تسمعوا كلام، ونبهكم الحاجة هذا العصر اللي رانا فيه بعض الذين يعني يحبون أن يتبعوا السنة قلوا غير يجيبوا كلام علماء ويكثر منهم، قال العالم الفلاني قال قال قال قال علماء أنا فوق رسالنا الربانيون ناصحون للسنة، بس مش يقول لي كلامهم بدل كلام الله وكلام رسوله، قال خلاص كملنا. لا، ستنتقلون من تعصب إلى تعصب، وأنا أرى ملامحه في هذا العصر. قال فلان استعينوا بكلام أهل العلم على فهم كتاب ربكم وسنة نبيكم، مش يصير كلام العلم كلام العلماء يعني يقول لي عدنا دليل. ولذلك كل كلام انظروا فيه بعين البحث وعين الرضا، وش معنى أنك تنظر فيه بعين البحث أنك تسخط على مولاه ولا تروح تركب راسك وتروح تقع في عرضه؟ لا، كي تفهم. وهذا هو الفرق بين من يريد أن يتبع الكتاب والسنة ومن يريد أن يتبع الناس، هذا الفرق. وإلا ننتقل من تعصب إلى تعصب، يعني واش تزيدوا على الشوكاني عالم، زيدوا عليه عويجة، شكون اللي زاد؟ هذا المعارض. إذن هاو صبحوا ثلاثة بدل زوج، زيد، لأن عدم المعارض يستدعي إما الجمع وإما الترجيح وإما النسخ، واضح كيف؟ غير ذي بزاف، فإذا زدت واحدة ما فيها والو. هذا هو العلم، لا يعرف الجمود. قال فلان كملنا، لا، إذا كان إجماع نعم، والله كان نص من كتاب ربك أو سنة نبيك واضح الدلالة. إذن ذكر هنا رحمه الله وهو يعني دليل يقوي تقديم الخبر على القياس، فرحم الله علماء المسلمين وجمعنا وإياهم في دار النعيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.